وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند نهاية سورة الشعراء، ونبدأ بمشيئة الله تعالى في هذا اليوم المبارك من أول سورة النمل. عد الآية في هذه السورة على العد الكوفي سورة النمل 93 آية عند أهل الكوفة، وعند أهل البصرة والشام 94 آية في العد البصري والعد الشامي، وعند الباقين حيبقى الباقي المدني الأول والمدني الثاني والمكي 95 آية. يبقى الخلاف دائر بين إيه؟ 93 94 و95. قال الناظم رحمة الله عليه: شهاب بنون ثق وقل يأتينني دنا مكث افتح ضمة الكاف نوفلا. نأخذ قوسين على قول الناظم شهاب بنون ثق فقط في قول المولى تبارك وتعالى بشهاب قبس، بشهاب قبس، هذه معنى كلام الشيخ بنون ثق. الثاء لمن؟ الثاء للكوفيين يقرؤون بالتنوين، هذه معنى كلامه ايه؟ بنون. يبقى ايه؟ بشهاب قبس. يبقى الباقون يقرؤون بايه؟ بترك التنوين، بشهاب قبس. خلاص، يبقى القراءة دائرة بين الايه؟ بين التنوين وعدم التنوين. وقلت نغلق عليها، نغلق عليها قوسين. التوجيه لهذه القراءة، قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن أضاف، يعني ترك التنوين، قرأ بشهاب قبس، فالحجة لمن أضاف أنه جعل الشهاب غير القبس فأضافه فأضافه، أو يكون أراد بشهاب من قبس فأسقط من وأضاف، فأسقط من وأضاف، أو يكون ده وجه تاني، أو يكون أضاف والشهاب هو القبس لاختلاف اللفظين. يبقى أضاف لاختلاف الإيه؟ لاختلاف اللفظين، كما قال تعالى: ولدار الآخرة خير. والحجة لمن نون أنه جعل القبس نعتا لشهاب فأعربه بإعرابه، ثم قال: وأصل الشهاب كل أبيض نوري، كل أبيض نوري. ده كلام مين؟ ابن خالويه رحمة الله عليه. وقال ابن إدريس رحمة الله على الجميع: من أضاف التقدير عنده بشهاب نار، بشهاب نار، ومن نون فالتقدير بشهاب منور، منور. يبقى هو قال اللي أضاف بشهاب إيه؟ بشهاب نار. أما من نوى بشهاب منور. ويقال، والكلام موصول لابن إدريس، أقبس الرجل نارا إذا أخذ شعلة يستضيء بها، وأقبس علما إذا أخذ منه ما يستضيء به كالنار يستضاء بها. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وقل يأتينني دنا، نغلق عليها قوسين، انتبهوا للأقواس في قول المولى تبارك وتعالى: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتينني. قرأ هنا الشيخ يقول إيه؟ لا إيه يأتينني اللي هو إيه؟ بزيادة نون، بزيادة نون. أنت بتقرأ إيه؟ أو ليأتينني، أو ليأتينني. قرأ المشار إليه بالدال وهو الإمام ابن كثير بالإيه؟ بزيادة نون. طيب، تؤخذ زيادة النون دي منين؟ يبقى تؤخذ مما سبق، شهاب بنون ثق، يبقى تؤخذ النون من هنا. أقالوا تجوزا، تجوزا، انت واخدين بالكو يعني ايه؟ أخذ النون الزائدة دي من ايه؟ شهاب بنون ثق. وقل يأتينني يعني برضو ايه؟ زود ايه؟ زود نون. قال ابن خالويه ايضا: فالحجة لمن اظهر، حيبقى بيقصد مين؟ ابن كثير، انه اتى باللفظ على الاصل، لان الاولى نون التوكيد مشددة، والثانية مع الياء اسم المفعول به. والحجة لمن أدغم أنه استثقل الجمع بين كم نون؟ شاطر، الله يفتح عليك، بين ثلاث نونات، لأن عندي المشددة باثنين والأخرانية بثلاثة، يبقى كلامه أنه استثقل الجمع بين ثلاث نونات متواليات فخفف بالإدغام وحذف إحداهن. يبقى الأول بالإدغام وحذف إحداهن، لأن ذلك لا يخل بلفظ ولا يحيل معنى. والسلطان ها هنا إضافة من الشيخ رحمة الله عليه اللي هو إيه؟ أو ليأتينني، أقال السلطان الحجة، والسلطان ها هنا الحجة. يبقى كده تاني حاجة في نفس البيت، تاني قراءة: شهاب بنون ثق، قوس عليها. وقل يأتينني دنا، قوس عليها. مكث، مكث افتح ضمة الكاف نوفلا. نعم، افتح ضمة الكاف نوفلا. النون لمن هنا؟ لا تؤخذ من ضد، قال افتح، افتح ضمة الايه؟ الكاف، خلاص يعني الكاف مضمومة، انت ما عليك ان انت ايه؟ تفتح الضم، تقول ايه؟ فمكث، فمكث غير بعيد، فمكث غير بعيد. يبقى قرأ الامام عاصم من السبعة لوحده قرأ ايه؟ مكث، والباقون يقرؤون ايه؟ مكث. التوجيه: قال ابن ادريس رحمة الله عليه: وهما لغتان مشهورتان، مكث ومكث، والمضارع منهما يمكث، وهذا مثل قولك خثر اللبن وخثر فهو خاثر، وطهرت المرأة وطهرت فهي طاهر، ومكث يمكث فهو ماكث. ده كلام مين؟ ابن إدريس، قال هما لغتان. وقال ابن خالويه رحمة الله عليه: وهما لغتان، والاختيار عند النحويين الفتح. الاختيار عند النحويين الايه؟ الفتح، لقراءة مين؟ عاصب، لأنه لا يجيء اسم الفاعل من فعل يفعل بالضم إلا على وزن فعيل إلا الأقل، كقولهم حامض وفاضل. وبهذا يكون انتهى هذا البيت اللي هو ايه، شهاب بنون ثق وقل يأتي أنني دنا مكث افتح ضمة الكاف نوفلا. فيه ثلاث كلمات فيها خلاف في القراءات، اللي هي شهاب ويأتي أنني ومكث. ثم قال رحمة الله عليه: معا سبا افتح دون نون حما هدى وسكنه وانو الوقف زهرا ومن دلا. لما بنسمع كلمة معا يبقى فيه ايه، اتنين، سبأ هنا، هنا في نفس الصورة، وجئتك من ايه، من سبأ بنبأ. الموضع الثاني في صورة ايه، في صورة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم، يبقى هذه كلمة ايه، معا. قال: معا سبأ افتح دون نون حما هدى، الحاء لمن والهاء لمن، للبزي، يقرآن بفتح الايه، بفتح الهمزة، يقرآن. وجئتك من سبأ بنبأ، من سبأ بنبأ، خلاص نسيب قراءة الباقين. قال: وسكنه وانوي الوقف زهرا ومن دلا، يعني سكن الهمزة حال كونك لا يعني حال كونك واصل، تنول ايه، كأنك واقف، تقول ايه اللي هي ايه، وجئتك من سبأ بنبأ، كأنك هتقف عليه، وجئتك من سبأ بنبأ، خلاص. وبرضه هناك في سورة ايه الكلام على الايه، على الموضعين: وسكنه وانوي الوقف زهرا ومن دلا. طيب، يبقى قراءة اللي الآن اللي ظهر معانا حق، مش كده ولا ايه ابو عمرو؟ وبعدين اتقسم الامام ابن كثير الى نصفين، نصف ماشي مع مين، مع ابي عمرو اللي هو البزي، والنصف الاخر وهو قنبل انفرد بقراءة، انفرد بقراءة ضعفها الكثير، هذه القراءة ضعفها الكثير. طيب، هيبقى قراءة الباقين منين؟ هناخدها من ضد ايه؟ ايوة، افتح هيبقى ضد الايه؟ نعم نعم، ما بقولك ما معا سبا افتح دون نون، اي دون ايه، تنوين. يبقى اللي باقي ضد الفتح الايه، ضد الفتح الكسر، والكسر هيكون منون، والكسر هيكون ايه، منون، لانه قال ايه، دون نون، دون نون. التوجيه: قال الامام المهدوي رحمة الله عليه: من نون فانه صرفه، صرفه لأنه جعله اسما للحي أو البلد، ومن لم ينون جعله غير مصروف على أنه اسم للمدينة أو القبيلة. وقراءة قنبل غير جيدة لأنه أسكن الهمزة في اسم، والجزم لا يدخل في الإيه، في الأسماء. فوجهها هو يقول، فوجهها أنه قدر الوقف عليه ثم حمل الوصل على الإيه، على الوقف، اللي هو قال لك إيه، ونوي الوقف. ما الشيخ كده بكلمة ونوي الوقف يعني توجيه للقراءة، توجيه القراءة، سكنه كأنك ناوي إيه، توقف بس اوصل، انوي اللي انت إيه، واقف بس إيه، يعني النية دي حالة كونك واصلا، انو ان انت وقفت بس يوصل، خلاص. يبقى هو ده كلام الايه، الايه الوجه، هذه الايه، وجه هذه القراءة. يقول ابن إدريس: فمن صرفه، إضافة لابن إدريس، جعله اسما مذكرا، اللي هو قراءة مين؟ ده دي إضافة، خلي بالك احنا خلصنا من التوجيه، بس إضافة ايه من ابن إدريس. هو عنده دليل آخر، يقول: من صرفه جعله اسما مذكرا، ويؤيد الصرف ما روي عن فروة ابن مسيك قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرنا عن سبأ، أرجل هو أم جبل أم واد؟ فقال: بل رجل. والحديث طويل، لأن فيه وخلف مين ومين، اللي هي الايه تولدت منها خرجت منها القبائل العربية. يبقى البيت كله رايح في الايه، في قراءة، في لفظ سبأ في الموضعين، هنا وفي سورة، في سورة سبأ. ونغلق على الايه قوسين على البيت بتمامه. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ألا يسجد راو وقف مبتلا ألا، ويا واسجد وابدأه بالضم موصلا. أراد ألا يا هؤلاء اسجد وقف له قبله والغير أدرج مبدلا أو مبدلا، وقد قيل مفعولا وأن أدغم بلا، وليس بمقطوع فقف يسجد ولا. بس كل دي في توضيح قراءة ألا يسجد، وذكر الشيخ رحمة الله عليه توجيه هذه القراءة. قال: ألا يسجد راو، الراء لمن؟ الكسائي لوحده كده يقرأ ايه، ألا يسجد لله، والباقون يقرؤون، دي أول الآية، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ، والباقون يقرؤون ألا يسجد. خد بالك، هناخد التوجيهات وناخد الكلام، بس خد من ايه، من كلام الشيخ، قال: ألا يسجد راو، اقرأها ألا يسجد، وقف مبتلا ألا ويا واسجد. هذه معنى الكلام، يعني قف مبتلا مختبرا، حال كونك مختبرا أو مختبرا، الطالب اللي قدام منك ممكن يقف على ايه، ألا ويا، وممكن على ايه، اسجدوا. وابدأ اسجدوا، لو حبيت تبدأ تقول ايه، ابدأه بالضم موصلا، هذا معنى كلامه. يبقى اقول ايه، ألا، اقول هنقول ايه، لا خليك معايا، ألا يا اسجدوا، ده في حالة الاختبار، دي في حالة ايه الاختبار، يعني متقطعة ثلاث كلمات ايه، ألا لوحدها ويا لوحدها وايه واسجدوا منفصل عنها. وقال لك لو حبيت تبدأ باسجدوا، وابدأه بالضم موصلا. موصلا الشيوخ اختلفوا فيها، يعني يقصد ايه الامام الشاطبي بقوله موصلا، الامام السخاوي قال يعني بهمزة وصل، اما تبدأ بهمزة وصل اللي ايه اسجدوا، او معنى الكلام موصلا يعني اوصلها بما قبلها اللي هي ايه يسجدوا. خلاص. اما الفاسي قال في دي بقى ما جابلهاش غير دي، قال موصلا حال كونك موصلا هذا المعنى لطالب القرآن الكريم، يعني موصل له الفكرة دي. خلاص. اللي هي ايه، وقف مبتلا، مبتلا اي مختبرا او مختبرا. خلاص. ألا ويا واسجدوا وابدأه بالضم موصلة، انما هي كلها مع بعضها. الشيخ بيوجه بيقول ايه، اراد ألا يا هؤلاء اسجدوا، يعني توجيه هذه القراءة المقصود بها ألا اللي هو استفتاح، يا هؤلاء اسجدوا، ده كلام مين ده اللي هو اللي قال الكلام ده، الهدهد، لا الهدهد مش الهدهد اللي ايه اللي هو قال الكلام ده، يعني جاي بيديهم موعظة، يعني بيقول لهم يعني من ده من فضل ربنا عليكم ده ايه، انا رحت الجماعة لقيتهم ايه من دون الله صنعوا اعمالهم مش كده، الا يا هؤلاء اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. يعني هو بيديهم موعظة، ادى موعظة الهدهد للجماعة لما رجع عند سيدنا سليمان، قال احمدوا ربنا واشكروه على نعمة ربنا عليكم ان انتم ما بتسجدوش للايه لشيء، الا يا هؤلاء اسجدوا لله، خلاص اراد الا يا هؤلاء اسجدوا وقف له قبله. احنا دلوقتي بناخد الكلام من هنا وحنرجع ايه بس عشان نبقى فاهمين الكلمات، هناخد ده الكلام لسه توجيه الشيوخ كتير قوي فيها. وقف له قبله، على قراءة الكسائي قف على الايه الكلام السابق رأس الآية السابقة اللي هي ايه لا لقبلها، يعني ما تخفون فهم لا يهتدون، فهم لا يهتدون اللي هو اللي السابق. قال لك خلاص دي ما ايه على قراءة الكسائي لا تعلق لها باللجاج، خلاص قال ايه وقف له قبله، وقف له قبله، قف للكسائي على الكلمة اللي قبل منها اللي قبلها ايه اللي هي ايه الكلمة معنا ايه لا يهتدون، خلاص لا تعلق للكلام الآتي بالسابق، خلاص قال وقف له قبله والغير أدرج مبدلا، أدرج أي وصل، وصل إيه وصل يهتدون بأن لا يسجدوا، مبدل مبدلا أو مبدلا، الغير أدرجه، لأن احنا قلت لكم إيه قبل المحاضرة قلت إن أبو شامة اختار إيه اختار الفتح لأنه بيقول إيه فقوله مبدلا بفتح الدال مفعول أدرج أي أدرج لفظا مبدلا، يقول أو حال من المفعول أي أدرجه حال كونه مبدلا مما قبله، مبدلا مما قبله الكلام الايه السابق. وطبعا ايه احنا حفظناها وقرأناها وسجلناها على ايه على مبدلة، وربنا يتقبل، خلاص. يقول والغير أدرج مبدلا، ادي وجه. وقد قيل مفعولا، يعني ممكن يكون بدل وممكن يكون ايه مفعول مما سبق، هناخد الاعرابات والكلام. وان ادغموا بلا، احنا بنكمل كلام الابيات، وان ادغموا بلا، عندنا ايه الا ادغموا اصل الكلام ان لا، فهم ايه ادغموا الايه ان بايه بلا، وان ادغموا بلا وليس بمقطوع، يعني هو ما هوش مرسوم ايه مقطوع، خلاص هي ألا اللي انتوا درستوها قبل كده واللي لسه هنبقى ناخدها في الجزرية ان شاء الله، فاقطع بعشر كلمات ألا اللي هو ايه واعرف لمقطوع وتا واعرف لمقطوع وموصول وتا في مصحف الامام فيما قد اتى، فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجاء ولا اله الا، دي مش من باب الايه المقطوع ده، دي ايه موصولة ألا. قال وان ادغموا بلا، هم ادغموها وليس، قال لك خد بالك وليس بمقطوع، فقف يسجد ولا، خلاص يعني ممكن تقف على ايه ألا يسجد. طيب كده عرفنا ان ايه كلام الشيخ والتوجيهات فيها، توجيهات من عند الايه الامام الشاطبي. قال ابن ادريس رحمة الله عليه، وخلوا بالكم طويل بقى شوية معايا، فقراءة الكساء تقديرها ألا يا هؤلاء اسجدوا، نفس الكلام اللي قاله الشيخ. وبمثل هذه القراءة قرأ أبو عبد الرحمن السلمي وحميد الأعرج وتروى عن الحسن. السلمي ده طبعا انت عارفين اللي هو شيخ مين؟ شيخ الإمام عاصم وتلميذ الصحابة الخمسة سيدنا عثمان وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد وأبي، تلميذ الخمسة دول. وحميد بن الأعرج هو بيقول ايه؟ وبمثل هذه القراءة قرأ السلمي. وخلي بالكم السلمي ده توفي تقريبا 73 هجري، 73 او 74 في الحدود دي. وحميد الأعرج ده مدرسة مكة، ده اخذ عن مجاهد ابن جبر، بس ده ايه متأخر، توفي سنة 32. وتروى عن الحسن. الحسن مين الحسن؟ الحسن البصري. الحسن البصري الحسن البصري توفي سنة 110 هجري. والحسن البصري أخذ القراءات عن أبي العالية الرياحي، وأبي العالية أخذ عن عمر ابن الخطاب وعن أبي ابن كعب وعن زيد وابن عباس. يقول الشيخ، يعني أنا بديكم فكرة، ده مش داخل في التوجيه حاجات بنتكلم فيها. وبمثل هذه القراءة قرأ أبو عبد الرحمن السلمي، بس ما وصلت لناش عن طريق السلمي، لأن لو وصلت لنا عن طريق السلمي كان قرأ بها الإمام إيه؟ عاصم، خلاص. ولا جت حتى عن طريق حميد بن قيس الأعرج عن طريق قراءة المكيين، ولا جت عن طريق حسن البصري عن طريق أهل البصرة الإمام البصري، ما جاتش عن طريق أحد من دولة. قال يقول وتروى عن الحسن، ومثله قول الشاعر وهو ذو الرمة: ألا يسلمي يا دار ميا على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. بتهيأ البيت ده مشهور عندكم يا أهل النحو، مش كده؟ ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. وقول الشاعر، ادي واحد دليل: ألا يسلمي ثم اسلمي ثم تسلمي، ثلاث تحيات وإن لم تكلمي. يعني هفضل أحييك برضو حتى وإيه إن لم تردي. أراد يا هذه اسلمي، ادي معنى إيه؟ ألا يسلمي، يعني إيه؟ ألا يا هذه اسلمي. وعلى ذلك جاء قول الآخر: يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جاري. ده واضح إن جاره كان مزهقه. يبقى ده إيه الشاهد هنا؟ هو ما بيناديش على اللعنة، هو ايه؟ انما اراد يا هؤلاء لعنة الله، لانه بيقول ايه؟ يا لعنة الله والاقوام كلهم والصالحين على سمعان من جاري. يقول الشيخ لم ينادي اللعنة، وانما اراد يا هؤلاء لعنة الله. ومثله قول الاخر. البيت بقى الجميل ده اكتبوه بقى يقول: علقت بالذئب حبلا ثم قلت له: يلحق بأهلك واسلم أيها الذيب. أعيده لكم تاني. يقول علقت بالذئب حبلا ثم قلت له: يلحق بأهلك واسلم أيها الذيب. يبقى الشاهد هنا ايه؟ الحق يا هذا الحق، يلحق يا هذا الحق. يقول ومثله قول الآخر: ألا يسلمي يا هند هند بني بدري، وإن كان حيانا عدا آخر الدهر. أعيد البيت الثاني: ألا يسلمي يا هند هند بني بدري وإن كان حيانا عدا آخر الدهر. الشاهد برضو إيه؟ ألا يا هذه اسلمي. طبعا هو بيقول لها حتى ولو كان إيه حينا وحيكوا قبلتنا وقبلتكوا أعداء مدى العمر، بس هو بيقول لها هدعي لك برضو إيه اسلمي. وحكى أهل اللغة، والكلام موصول لمن؟ ابن إدريس. وحكى أهل اللغة أن العرب تقول ألا يرحمونا، ألا يا تصدقوا علينا، التقدير ألا يا هؤلاء ارحمونا، ألا يا هؤلاء تصدقوا علينا. فموضع يسجد على قراءة الكساء جزم على مذهب أهل الكوفة، فالأمر بالأمر بالإيه بالأمر، وعلى مذهب أهل البصرة مبني على الوقف، وألا للتنبيه. فأما من شدد، يبقى كل دي كان التوجيه إيه، الكلام في توجيه قراءة مين؟ الكسائي، ألا يسجد. فأما من شدد فموضع يسجد نصب بأن، اللي هي إيه؟ أن إن إيه؟ أي الله يفتح عليك يا حبيبي، ألا أن لا يسجد بنصب أن والتقدير، وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا. ده كلام مين اللي فات؟ ده كله كلام ابن إدريس. الإمام المهدوي قال فإن قيل فإذا كانت ياء للنداء فلما وقعت في رسم خط المصحف بياء متصلة بالسين، وسقطت الألف من ياء وألف الوصل من اسجدوا. بيقولك سؤال، واحد هيقول لك طب لما هي ياء نداء كل الحاجات دي سقطت ليه؟ نعم، قيل قد جاء نظير ذلك في القرآن كثير، نحو قوله لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي، والأصل لكن أنا. فاكرين احنا اتكلمنا فيها دي، لكن أنا، وحذفت الهمزة واتنقلت الحركة واتغمت دي في دي الشغلانة دي، لان ايه خدناها في سورة الايه في سورة الكهف، يبقى دي مثال. قال ونحو يا ابن أم، ما يا ابن أم في القرآن مفيش، حذفت منه ألف ياء وصورت الهمزة واوا ووصلت الياء بالباء والنون بالواو التي هي صورة الهمزة، وهذا كله يجري في الخط على وجه الاستخفاف. يعني بيقول لك إن جالك واحد وقال لك يعني طب لما هي ياء نداء لماذا لم ترسم الإيه؟ نعم نعم، الإعراب، الإعراب إعراب قراءة الكسائي، هناخد بقى الإيه الأوجه فيها. قراءة الكسائي إعرابها سهل، قال العلماء ألا للاستفتاح، ويا حرف نداء، والمنادى محذوف تقديره إيه هؤلاء، واسجدوا فعل أمر مبني على هذه القراءة، ولا تعلق لهذه القراءة بما قبلها، ولهذا قال قف له قبله. خلي بالكوا وإن كنت لم أنسب الكلام ده لأحد، ولكن هو كلام الإيه العلماء. ده الإعراب على قراءة مين؟ على قراءة الكسائي. على قراءة الباقين معرب على الوجوه الآتية. الأول بدل من أعمالهم، اللي هو مبدلة، بدل من أعمالهم التقدير، وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا، خلاص. طب الثاني بدل من السبيل، اللي هو صدهم عن إيه؟ عن السبيل، التقدير، فصدهم عن السبيل لألا يسجدوا. انتبهوا عشان خاطر الايه زيادة اللام دي، فصدهم عن السبيل لئلا يسجدوا. يبقى عندي اثنين اهو، بدل من ايه؟ من اعمالهم، وبدل من السبيل. الثالث مفعول به التقدير، فهم لا يهتدون ان يسجدوا. الرابع يبقى ده ايه؟ مفعول به. نعم، ما هو كله متعلق على البدلية متعلق، وعلى الايه المفعولية متعلق. الرابع مفعول له التقدير، زين لهم لئلا يسجدوا، او فصدهم لئلا يسجدوا. قال العلماء: وعلى هذه التوجيهات تكون لا زائدة في الثاني والرابع. الثاني اللي هو مين؟ بدل من مين؟ والرابع اللي هو بدل من ايه؟ اللي آخر حاجة دي مفعول ايه؟ له. وغير زائد في الأول اللي هي بدل من ايه؟ من أعمالهم. وفي الايه؟ الثالث اللي هو مفعول ايه؟ مفعول به. الأربع أوجه دولة عند الجميع. يبقى أنا عندي إيه؟ خد بالك من كلام الشيخ: وقد قيل مفعولا. الأول بقول لك إيه؟ والغير أدرج مبدلا. بص للأبيات: والغير أدرج مبدلا وقد قيل مفعولا. مبدلا في وجهين، مفعول برضو في وجهين. زود بقى الإمام الفاسي رحمة الله عليه. نعم، لا، قال أبو شامة رحمة الله عليه في ذكر هذه التوجيهات قبل كلام الفاسي: فلا يجوز على قراءة الجماعة، انتبهوا بقى للكلام، فلا يجوز على قراءة الجماعة أي غير الكسائي الوقف على يهتدون. ما هي رأس آية، مش هي رأس آية؟ طب خدوا بالكم هنكمل كلامه. لأجل هذا التعلق على الوجوه الأربعة، بخلاف قراءة الكساء فلا تعلق لها بما قبلها. خد بالك من الكلام. وهذا كله يقال إظهارا لمعاني الكلام وتعريفا بتعلق بعضه ببعض ليتدرب فيه الطالب، وإلا فالمختار عندنا جواز الوقف على رؤوس الآي مطلقة. خلاص، يعني هو بيقول احنا بنقول لا يجوز الوقف، بس طب ما هي وبالليل افلا تعقلون، هنقول لا يجوز الوقف على راس الآية؟ لا، انما هو تدريب للطالب كما يقول الشيخ رحمة الله عليه. زاد الفاسي وجه على الوجوه الأربعة دي. الشيخ قال: او يكون معنا، يا عم بتاع اللغة ركز على دي لان دي تهمك، على قراءة الجماعة احنا خدنا اربعة، اثنين ايه؟ بدل، واثنين ايه؟ مفعول. الشيخ الفاسي قال: او يكون خبر مبتدأ محذوف هي التقدير، يعني اي هي ألا يسجدوا على عود الضمير على الأعمال، أو هي أو هو ألا يسجدوا على عود الضمير على الإيه؟ السبيل. يعني بقول لك إيه؟ أو هي أو هو، يعني إذا حبيت تذكر السبيل أو إيه؟ تأنث. أو هو أو هي ألا يسجدوا على عود الإيه؟ الضمير على السبيل، على زيادة لا أيضا، على زيادة ايه؟ لا. فيجوز الوقف على يهتدون، وفيه رفق بالقارئ على هذا الوجه. قال لك يعني هذا الوجه فيه رفق بالايه؟ بالقارئ. فما هو الرفق جاي من غير الكلام ده كله؟ جاي من حديث سيد الرسول صلى الله عليه وسلم: الوقوف على ايه؟ على رؤوس الآي سنة. وكده انتهى الكلام في ايه؟ ألا يسجدوا. المهم نعرف ان فيها ايه؟ لو راح كل الكلام ده من راسنا ما تروحش حاجتين: ألا يسجدوا وألا يسجد. بس نعرف اللي قرأ إيه ألا يسجد هو الإمام الإيه هو الإمام الكسائي إمام قراءات وإمام إيه وإمام نحو. ثم قال الناظم, وطبعا هنا يبقى القوس يفتح منين؟ من أول ألا وينتهي فين؟ عند إيه؟ ولا. نعم. ثم قال الناظم رحمة الله عليه, ويخفون خاطب يعلنون على رضا تمدونني الإدغام فاز فثقل. نغلق قوسين على ويخفون خاطب يعلنون على رضا في قول المو... هي نفس الآية اللي معايا دي, هي نفس الآية ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قال ويخفون خاطب يعلنون على رضا. قال الإمام الإيه الكسائي صاحب ألا, بس جه معه حفص اللي هو صاحب إيه ألا ألا يقرأ إيه يقرأني بالإيه بالخطاب, يبقى الباقون يقرؤون إيه بالغيب. التوجيه لهذه القراءة, قال الإمام مكي رحمة الله عليه, وحجة من قرأ بالتاء حمله على الخطاب لأن ما قبله على قراءة الكساء على قراءة الكسائي منادى, مش كده ولا إيه؟ منادى, والمنادى مخاطب, فرد الخطاب في الفعلين على معنى المنادى, فكأن قال ألا يا قوم اسجدوا لله الذي يعلم ما تخفون وما تعلنون. ده عند الكسائي. طب وحفص, حفص قرأ ألا, قال فأما قراءة حفص بالتاء فيهما فإنه حمله على الخطاب للمؤمنين والكافرين الذين تقدم ذكرهم على لفظ الإيه على لفظ الإيه الغيبة ألا يسجدوا الإيه الكلام السابق في الآية الإيه في الآية السابقة. وحجة من قرأ بالياء أن الكلام قبله جرى على لفظ الغيبة في قوله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم فهم إيه لا يهتدون ألا يسجدوا, فجرى يخفون ويعلنون على مثال ذلك في لفظ الغيبة فصار الكلام كأوله في الإيه في الغيبة. ثم قال رحمة الله عليه تمدونني الإدغام فاز فثقل. أتمدونني بمال, ادغم الإيه النون في النون أتمدونني هيقرأ إيه أتمدونني مش كده ولا إيه, وتبقى تحولت إلى مد إيه مد لازم كلمي مثقل. مين ده؟ حمزة يقرأ إيه؟ فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال, والباقون يقرؤون إيه؟ تمدونني الإدغام, يبقى الباقون بفك الإيه بفك الإدغام. قال الإمام المهدوي في توجيه هذه القراءة من شدد فالأصل نونان, إحداهما التي هي علامة الرفع والثانية التي اللي هي نصب نصب الياء للإضافة, فأدغمت النون في النون وقراءة الجماعة على الأصل قراءة الجماعة على الإيه على الأصل. ثم قال رحمة الله عليه مع السوق ساقيها وسوق اهمز زكا ووجه بهمز بعده الواو كلا. السوق وساقيها وسوق دول فين؟ قيل لها ادخل الصرح فلما رأته كشفت عن ايه حسبته لجة وكشفت عن ايه ساقيها ادي ايه ساقيها. طب السوق اللي هو ايه السوقي اللي هو في صورة ايه في صورة صاد, طيب سوء استوى على ايه سوقه يبقى دي ايه السوق وساقيها وايه وسوق خلاص. التوجيه الهمز للقراءة مع السوق ساقيها وسوق اهمزوا زكا الزي لمن الزي لقنبل يقرأ ايه يقرأ اللي هي ايه ساقيها اللي هي ايه فطفق مسحا بالايه بالسوق. طيب والثالث ايه استوى على سوقه. طيب قال في وجه تاني ووجه بعده الهمز ووجه بهمز بعده الواو اللي هو هيبقى فين في سوقه استوى على ايه اللي هو الاخران ده اللي هو ايه سوقه فطفق مسحا بالايه بالسوق استوى على ايه سوقه ادي الايه وجه بعده الايه اللي هو وجه بهمز بعده الواو. الكلام جاي قال الامام الفاسي رحمة الله عليه والوجه في قراءة من لم يهمز انه اتى بالكلمات على اصلها اذ لا اصل لها في الهمز الا ترى ان ساقا اصلها سوق لانها من ساق يسوق كدار يدور وان الواو في سوق اصلية لانه جمع ساق. والوجه في قراءة من همز ما أنا ذاكره حيقول اللي هقوله ما أنا ذاكره. أما ساقيها فإنه حمل الواحد على الجمع قالوا الجمع في الكلمات دي أصلها إيه سوق على وزن إيه فعول وسوق على وزن فعل وايه واسق على وزن ايه افعل. ده الكلام ده ذكره الرجل صاحب كتاب الايه الموضح في توجيه القراءات. المهم نعود لكلام الايه الشيخ وقال لنا ايه فانه حمل الواحد على الجمع فهمز بس هو ما قالناش الجمع اصله ايه فاحنا خدنا الجمع من كلام الاخرين معانا حمل الواحد على الجمع فهمز كما يهمز الايه الجمع. وقيل همزه على التشبيه بكأس ورأس كما حمل حلأت السويق حلأت السويق على حلى به عن الماء أي طرده عنه. وقيل أصل الكلمة دي حلأت السويق اللي هي إيه حليت السويق. وخلي بالكوا السويق هنا دورنا عليه مش السويق اللي هو بيتاك حاجة تانية. وقيل هو لغة من يقلب حرف المد همزة كما يقلب الهمز حرف مد. وكان العداد يقول الخأتم والعألم في شعره كان يقول ايه الخأتم والعألم ومنه من شعر هذا في شعره فغندف هامة هذا العألم. وذكر بعضهم في التوجيهات الأخرى يقول لك مؤسى في موسى. وأما بالسوق وسوقه ففيه وجهان أحدهما أن يكون جمع على سوق كأسد في إيه أسد ثم همزت الواو فقيل سؤوق، ثم أسكنت بعد إيه؟ بعد همزها فتحولت إلى إيه؟ سؤق. والثاني أن يكون الهمز فيه لمجاورة الواو، لمجاورة الواو الضمة، لأن الواو إذا كانت ضمتها لازمة جاز همزها، نحو وقتت وأقتت. ما احنا عندنا دي قراءة هناخدها، الرسل أقتت ووقتت، وإذا جاورتها الضمة توهمت عليها فهمزت، وكان أبو حية النميري يقرأ يوقنون بالهمز لذلك، وواحد تاني جاب له ايه يقرأ ايه يوقنون، يقرأ ايه يوقنون، وكان يقرأ ايه موسى، يقرأ ايه موسى. والوجه في السؤوق انه لما جمع فعل على فعول فقيل السؤوق بواوين، الاولى مضمومة والثانية ساكنة، فهمزت المضمومة لأن ضمها إيه لازم على القاعدة في جواز ذلك. وقيل بعد الكلام ده كله إيه، وقيل العرب تهمز ما لم يهمز تشبيها بما يهمز، ده قاله أبو إيه زرعة، اللي أنا دايما أقوله لكم اسمه أبو زرعة، هو أساسا الراجل ده اسمه إيه لا أبو زرعة، بس انا ايه انا حاططها كده في بقول اني اكيد كانت زرعة يشبه لزرعة، فهم هو اساسا يقولك او ابو زرعة اللي هو عبد الرحمن بن محمد الدمشقي رحمة الله على الجميع. وقيل هما لغتان، يبقى اريح حاجة عندنا هما ايه لغتان، ولو هنصعب على نفسنا شوية نقول ايه من العربي من تهمز ما لم يهمز تشبيها بإيه بما يهمز. نعم، الوجه الأخير ده اللي هو إيه، ووجه بهمز بعده الواو وكلا، غالب الشراح ذكروا وعلى رأسهم الإمام السخاوي ذكروا أن هذا لم يذكر في التيسير، وفعلا لم يذكره صاحب الإيه صاحب التيسير، يبقى ده من زيادات الإيه من زيادات القصيد كما قالوا. ثم قال رحمة الله عليه: نقولن فضم رابعا ونبيتنه ومعا في النون خاطب شمردلا، في قول المولى تبارك وتعالى: قالوا تقاسموا بالله. ها الآية، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه، لتبيتنه وأهله، ثم لتقولن لوليه. هذه الايه القراءة، نقولن فضم رابعا ونبيتنه ومعا في النون خاطب شمردلة، أشيل لمن؟ حمزة والكسائي. نقولن أضمم الرابع، الرابع اللي هو إيه حرف اللام، يبقى إيه وبعدين إيه اقرأ بدل النون حط إيه تاء، خلاص. ومعا والاثنين الفعلين اللي هو إيه، نقولن ونبيتن، خلاص الاثنين خاطب في انه اقرا بالخطاب في الايه، يبقى يقرآن: قالوا تقاسموا بالله لتبيتنه واهله ثم لتقولن لوليه. ادي معنى كلام الشيخ، نقولن فضم رابعا، الرابع هيبقى الايه اللام، خلاص، ونبيتنه برضو اضمم رابعا، طيب، ومعا الاثنين دول خاطب في موضع النون، خلاص واضحة. يبقى الباقون يقرؤون ايه بالنون، وبعدم ضمن الرابع، هيبقى الرابع هيبقى ايه؟ ضد الضم الفتح. يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ تقاسموا بالله، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن. خلاص واضحه القراءه يا احبه؟ لتبيتنه واهله ثم لتقولن لوليه. التوجيه، قال الامام مكي رحمه الله عليه: من قرأ بالتاء أنه جعل تقاسموا فعلا مستقبلا أمرا، فهو فعل مبني والتاء للخطاب على معنى. قال بعضهم لبعض تقاسموا أي افعلوا القسم بينكم، أي تحالفوا، احلفوا، أي تحالفوا، فهو خطاب من بعضهم إيه؟ لبعض. فجرى لتبيتنه وأهله ثم لتقولن على الخطاب أيضا من بعضهم لبعض، فجاء على الخطاب. وحجة من قرأ بالنون أنه أجرى الفعلين على الإخبار عن جميعهم عن أنفسهم، وتقاسموا مستقبل أمر كالأول في القراءة الأولى. ده كلام مين؟ كلام الإمام مكي رحمة الله عليه. الإمام أبو زرعة ذكر نفس الوجه في قراءة النون اللي ذكره الإمام مكي، وقال بس هو متقدم، خلي بالكم أبو زرعة متقدم. أبو زرعة ده توفي سنة لا ده أبو زرعة ده تقريبا 382 تقريبا. يقول أبو زرعة: وقال الفراء: قد يجوز اللفظ تقاسموا على هذه القراءة أن يجعل فعلا ماضيا في معنى الحلف، ويكون تقاسموا خبرا عنهم، فيكون التأويل قالوا متقاسمين بالله لا ايه لا لنبيتن. احنا دلوقتي من ايه؟ على قراءة مين؟ لا هو ذكر الوجه في قراءة النون، نفس الوجه يبقى دي ايه في قراءة الايه؟ في قراءة النون، مش كده ولا ايه؟ نعم، فعلا ماضيا في معنى الحلف، ويكون تقاسموا خبرا عنهم، فيكون التأويل قالوا متقاسمين بالله لنبيتنه. يبقى هو بيتكلم على الـ هو اتفق في قراءة الايه؟ التاء بتاع قراءة حمزة والكسائي، انما جاء بهذا الوجه اللي هو ذكره عن الفراء على قراءة النون لنبيتنه واهله، فحكى لفظهم بعد القول على ما نطقوا به. وقال ابن إدريس في نهاية توجيه لهذه الآية: ومعنى الآية لنقتلنه بياتا، لنقتلنه بياتا أي ليلا، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ذلك. ما شفناش حاجة، ما شهدنا مهلك أهله أو إيه مهلك كما هي في القراءات. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عزت وضع كده من الها، صلى الفجر لذت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وكبر، لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها. الله الله.